السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في الجنة. أحبابي، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة، وقد ايه شفنا ان في تفاوت عظيم جدا ما بين ادنى اهل الجنه واعلى اهل الجنه واخر من يدخل الجنه، لكن اكيد في درجات احنا مش عارفينها ما بين الناس ديت، ما بين اعلى اهل الجنه وادنى اهل الجنه. عشان كده درس الليله دي ان شاء الله بعنوان درجات الجنه. الناس بتتفاوت في ايمانها وفي تقواها وفي الاعمال الصالحه اللي بيقوموا بها، ولذلك تتفاوت درجاتها في الجنه، شيء طبيعي. واحد بيصلي الفرائض بس والتاني ما شاء الله بيصلي الفرائض والرواتب، واحد تالت بيصلي الفرائض والرواتب والنوافل، واحد بيصوم رمضان وبس والتاني بيصوم رمضان وبيصوم نوافل، وهكذا يتفاوت الناس في إيمانهم وفي أعمالهم، ومن أجل ذلك يتفاوتون في درجاتهم. قال جل وعلا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حتى الرسل نفسهم يا جماعة فيما بينهم تفاوت في درجاتهم. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وعرفنا المرة اللي فاتت أن أعلى درجة في الجنة على الإطلاق هي الوسيلة، وهي من نصيب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بقى نسأل النبي عليه السلام النهاردة ونقول له: يا رسول الله، كلمنا بقى عن درجات المؤمنين في الجنة. يوم النبي يرد علينا من خلال ثلاث أحاديث يوضح قد إيه أن في تفاوت ما بين درجات المؤمنين في جنة الرحمن. الحديث الأولاني رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. الله أكبر. عشان كده من رحمة ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، إن ما فيش لا غل ولا حقد ولا حسد في الجنة، لأن ما ينفعش، ده لو واحد بيحسد في الجنة هيموت في أول لحظة. ليه؟ لأن لما يبص كده يلاقي أخوه ما بينه وما بينهم بعض ما شاء الله مسيرة 100 سنة، ده لو كان فرق درجة واحدة فممكن يطب ساكت. دي مش بقى شقة أوضتين وصالة والتانية تلاتة وصالة، لا، ده مسيرة 100 عام لو في تفضيل على درجة واحدة. فلذلك ربنا نزع الحقد والغل والحسد من قلوب المؤمنين علشان الكل يسعد في الجنة، حتى عند يوم المزيد حينما نجلس من أجل أن نرى وجه ربنا سبحانه وتعالى. منا من يجلس على منابر من النور، ومنا من يجلس على كثبان المسك، ومنا من هو أقل من ذلك، ومنا من هو أعلى من ذلك، ولا يرى أحد فضلا لأخيه عليه، وده من نعمة ربنا ومن كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. تنصحنا بإيه يا رسول الله؟ قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. الحديث الثاني حديث رواه البخاري إن أم حارثة بن سراقة اللي كان ضرب بسهم محدش عارف السهم جاي له منين، فشك بعض الناس أنه قد مات ليس شهيدا، لأنه طبعا لم يمت في القتال وإنما مات قبل أن يبدأ القتال. فذهبت أم حارثة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، قد علمت مكانة حارثة مني، أنت عارف ده ابني، وانت عارف مكانته غالية عندي قد ايه، فلو كان من اهل الجنة صبرت واحتسبت، وان لم يكن كذلك لأبكين عليه بكاء، يعني هتشوف انا اعمل ايه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: او جنة واحدة يا ام حارثة؟ انها جنان كثيرة، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. بيقول لها دي جنات كثيرة جدا ودرجات عظيمة جدا، وابنك اصاب اعلى درجة في الجنة ووصل الى الفردوس الاعلى بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث والاخير حديث رواه البخاري ومسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها غيرهم. قال: لا، والذي بعثني بالحق والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى النبي كلمنا من خلال الثلاث أحاديث دول حبايبي عن درجات أهل الجنة وتفاوت أهل الجنة في درجاتهم. طيب، أكيد كل واحد فينا بيقول: طيب يعني عرفنا بقى إيه الأعمال اللي ممكن نرتقي من خلالها في درجات الجنة ونطلع من خلالها لأعلى درجات الجنة. أذكر لكم بعض الأعمال، وإن كان يا جماعة كل عمل صالح نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أكيد هيوصلنا لدرجات معينة في الجنة، وكل ما اجتهدت تترفع أكتر، وكل ما اجتهدت تترفع أكتر لحد ما توصل لدرجة عالية في الجنة، يمكن ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر لكم بعض الأعمال التي ترفع المؤمنين في درجات الجنة، وكل واحد على حسب همته. واوعى تنسى كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ما نجيش يا جماعة تبقى همتنا عالية قوي في الدنيا ما شاء الله، اللي عايز اللي عنده فيلا يقول أنا عايز يبقى عندي 50 فيلا، واللي عنده عربية مش عارف إزاي يبقى عايز عربية أحدث موديل، واللي ويجي عند أمر الآخرة يقول لك الحمد لله صلينا الفرض وكفاية كده. لا، عايزين همة عالية. صلاة الفرض في الرواتب، صليت الرواتب في النوافل، صليت في النوافل زود من النوافل، اشكر ربنا، اذكر ربنا، ما تهتمش فقط بعبادات الجوارح، اهتم بعبادات القلوب. لازم تلقى ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لازم تلقى الله وقلبك سليم، لازم يكون قلبك عنده حب ورجاء وخوف وإذعان وتوكل وتسليم. كل ده لابد أن يعني تعمل العمل القلب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. طيب، رقم واحد من الأعمال التي ترفع العبد في درجات الجنة الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. يقول الحبيب المصطفى كما عند البخاري إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، وإحنا لسه قايلين الحديث من شوية. حديث التاني رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال له يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة أو وجبت له الجنة. فقال أبو سعيد بعد أن تعجب، أعدها علي يا رسول الله، معقولة بس من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه النبي ثم قال صلى الله عليه وسلم وأخرى، لا ده في حاجة كمان غير كده، وأخرى يرفع الله بها العبد درجات في الجنة ما بين كل درجة، وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. قال ما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. ورحمة كررها له مرتين صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث وأخير رواه النسائي بسند صحيح عن أبي نجيح السلمي أنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة حبيب قلبي ترفع المؤمن في درجات الجنة الجهاد في سبيل الله. رقم 2 التواضع لله. يا سلام، ما فيش أجمل من أن الإنسان يتواضع. وتتعجبوا يا جماعة أن تجد مثلا على سبيل المثال، تجد مثلا يعني لو هنتكلم في نطاق أنا بفهم في نطاق الدعوة، حتى تجد العالم اللي عنده علم كبير متواضع جدا، واللي ما عندوش علم خالص تجده متكبر. عامل زي ايه؟ عامل زي سنبلة القمح، كل ما كانت مليانة كل ما كانت مائلة على الأرض متواضعة، وكل ما كانت فاضية وفارغة واقفة وشامخة. سبحان الله. وفي كل المجالات بقيس على كده، تجد في أي مجال الرجل اللي عنده علم في مجاله ما شاء الله متمكن متواضع جدا ومهذب جدا وعنده ذل وانكسار لله، واللي جاهل في الصنعة دي تجده متكبر وشامخ واوا ويتعامل مع الناس من برج عالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله، ويقول جل وعلا في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. هكذا كلما تتواضع لله كلما ربنا يرفع قدرك. من 3 من ضمن الأسباب رفع درجتك في الجنة حفظ القرآن، كتاب ربك سبحانه وتعالى، كلام ربي حبيبي. يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، ارتقي في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. منزلتك في الجنة وأسانسيرك في الجنة حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى. كلما أردت أن تكون في المزيد وفي الزيادة وفي الدرجات العلى احفظ كتاب المولى عز وجل واعمل بما فيه. تعالوا نكمل أسباب رفعة العبد المؤمن في درجات الجنة، ولكن بعد فاصل، صلى على حبيبك. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض 15 سبب من الأسباب التي ترفع العبد المؤمن في درجات الجنة. قلنا أول سبب الجهاد في سبيل الله، ثاني حاجة التواضع لله سبحانه وتعالى، ثالث حاجة هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، رابع حاجة يا جماعة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إيه إسباغ الوضوء على المكاره؟ الدنيا برد متلجة، أعمل إيه؟ اتوضيت وأنا عارف إن المية برد، ورغم ذلك تحملت الوضوء في البرد دوت عشان أقوم وصف قدمي بين يدي الله وصلي وأسجد لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. السبب الخامس: من سد فرجة في الصلاة. إيه سد فرجة؟ واحد واقف بيصلي في صلاة الجماعة وزميله واقف جنبه أو صاحبه واقف جنبه، فعاملين مسافة ما بين رجليهم، محدش فيهم يعني لصق رجليه في رجل أخيه كده من باب التواصل في الصف كده وإقامة الصلاة، فبيقول له: طيب يعني أنت سايب مسافة ما بينه وما بينك، فمقرب رجليه. اللي يسد الفرجة الفتحة ديت يرفعه الله عز وجل بها درجة في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة في الجنة. وده بيفكرني بواحد كم مرة لسه يدوب ملتزم جديد وداخل المسجد يصلي، فواقف يصلي جنب واحد، فواحد بيقول له: معلش ممكن تقرب رجلك مني؟ قال له: ما بحبش أقرب رجلي من حد. قال له: يا أخي بس ربنا يبارك فيك، دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا أخي ما بحبش أحط رجلي جنب حد، وبعدين أنت عايز أحط رجلي جنب رجلك ليه؟ قال له: يا أخي عشان الشيطان ما يخشش. قال له: يا عم سيبه يمكن ربنا يهديه. خد بالك يعني أصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم ستة من ضمن الأسباب التي ترفع العبد في درجات الجنة: ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. أهي درجتين: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. يا سلام، خلي لسانك دايما رطبا بذكر الله. الرجل قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كثرت علي الشرائع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. رقم سبعة: الصبر على البلاء. والدنيا كلها دار ابتلاء، محدش في الدنيا يا جماعة يسلم في هذه الدنيا من البلاء، ولكن يختلف البلاء من عبد إلى عبد، لكن في النهاية المؤمن لابد أن يبتلى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد التزامك، على قد حبك لربنا، على قد قربك من نبينا صلى الله عليه وسلم، على قد ما هيكون البلاء، ولكن كله بأجره بفضل الله سبحانه وتعالى. فالبلاء مغفرة الذنوب ورفع الدرجات في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، يعني بداية من الشوكة وانت طالع بقى في الابتلاءات، فما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة في الجنة ومحيت عنه به خطيئة. يا سلام، يبقى مغفرة الذنوب ورفع الدرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده في حديث أعجب من ده كله بقى، بس بعد ما نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول إيه؟ بيقول: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، أعماله مش موصلة، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. يفضل البلاء شغال عليه وربنا يرزقه الصبر والرضا على البلاء ده لحد ما يوصل للدرجة دي وخلاص يرفع عنه البلاء. رقم 8: طلب العلم. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم بيرتقوا في درجات الجنة بحسب طلبهم للعلم وعملهم بهذا العلم وتبليغهم لهذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9، من شاب شيبة في الإسلام. إنسان التزم والتحق أو المهم يعني سبحان الله، وشعر راسه أو شعر راسه ولحيته شابه وهو ما زال مسلما موحدا مؤمنا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شاب شابة في الإسلام ومات على ذلك رفعت درجته في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فضلا من الله ومنه سبحانه وتعالى. رقم 10، كثرة الطواف حول الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا. أسبوعا يعني إيه؟ يعني 7 أيام؟ لا، يعني 7 أشواط، لأن مش معقول يطوف أسبوع. يعني من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة وكفر عنه سيئة ورفعت له درجة وكان كعتق رقبة، كأنه اشترى عبد وأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. والله كنوز بنسمعها يا جماعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 11، كفرة السجود لله. فاكرين حضراتكم لما النبي سأل ربيعة بن مالك قال: يا ربيعة سلني شيئا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، أنا مش عايز غير كده. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله أكبر، كل ما تسجد كل ما تطلع فوق، وزي ما بقول دايما تنزل تحت تطلع فوق. ربنا قال: واسجد واقترب. عايز تقرب انزل تحت وحط الجبهة والأنف وإيديك وركبك، حط كل المواضع السبعة دي تحطها على الأرض في التراب، ربنا يرفع درجتك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 12، من أسباب الارتقاء في درجات الجنة حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم الذي قال جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. عارف الرجل الذي يصوم ولا يفطر ويصلي ولا يفطر، رجل ما شاء الله ليل ونهار صيام وقيام صيام وقيام على طول، شوف درجته في الجنة عاملة ازاي. المؤمن بحسن الخلق يدرك يوم القيامة في الجنة درجة الصائم القائم. يا سلام. رقم 13، دعاء السوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق، أي واحد فينا يا جماعة أكيد بيحتاج ينزل يشتري من أي مكان من أي أسواق موجودة في بلاده مستلزمات الحياة وحاجات البيت، فاستثمر دخولك السوق في ان انت تذكر الناس بالله وان انت تذكر ربنا في اماكن الغفلة. اماكن الغفلة لما تذكر ربنا فيها لك اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: من دخل السوق فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفعه 1000000 درجة وبنى له بيتا في الجنة. لا، ده الحديث ده لازم يتعاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفعه في الجنة 1000000 درجة وبنى له بيتا في الجنة. رقم 14، استغفار الولد لأبيه. الأب مات فالابن بيستغفر لأبيه، بيقول اللهم اغفر لأبي. استغفار الولد لأبيه يكون سبب في رفعة الأب في درجات الجنة. واللي هتعمله مع والدك ابنك هيعمله معاك، والجزاء من جنس العمل. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أن هذا؟ كيف هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وآخر سبب من أسباب رفعة درجتك في الجنة حب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالمرء مع من أحب. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، فيقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. يعني أنت مع من أحببت، أنت بتحب النبي تكون مع النبي إن شاء الله، تحب الصحابة تكون مع الصحابة إن شاء الله. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله العظيم آخر حاجة عايز أقولها، أنت بتحب ولادك وولادك بيحبوك، ولما تخش الجنة نفسك ربنا يجمعك بيهم. قال جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لو أنت أعلى في الجنة وولادك أقل ربنا يرفعهم لك، ولو هم اللي فوق وأنت اللي تحت ربنا يرفعك ليهم عشان تكونوا في أعلى درجة، عشان تتم النعمة وتتم المتعة واللذة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في أعلى درجات الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.